صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. هكذا يكون الأمر، كل امرئ بما كسب رهين. وهكذا نقرأ الآيات منذ سنوات وسنوات ونجتهد على تحقيقها في أنفسنا ونعالج قلوبا قاسية وعيونا جامدة ونفوسا عصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوشك من أنزل حاجته بالله عز وجل أن يرحم الله تعالى ضعفه وأن يجبر كسره وأن يقيل عسرته وأن يلحقه بالصالحين وأن يتوفه على ما يحب الله عز وجل له ويرضى. والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه من إله لا يتعظمه ذنب ولا يقف دون رحمته ذنب. إذا علم العبد ذلك والأمر كذلك وفوق ذلك فما بقي إلا أن يقوم لله عز وجل المقام الذي يحمده له غدا، وأن يقف الموقف الذي يشرف به غدا عند ربه سبحانه وتعالى، حتى يكون من الفائزين وحتى يكون من المفلحين. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الكلام على الطعام. في حديث جابر الذي قدمناه في باب مدح الطعام، قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: من آداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكله بالمعروف، ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. ما زلنا في كتاب أذكار الأكل والشرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الكلام على الطعام. في حديث جابر الذي قدمناه في باب مدح الطعام، يقصد ما تقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فقال أو فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. والمقصود أنه تكلم على طعامه وأنه لا حرج في هذا. والحكمة في استحباب الكلام على الطعام ما فيه من جبر خواطر الحاضرين ومؤانستهم، وأيضا فإن ترك الكلام على الطعام والإقبال على الطعام فيه نوع شره ونهمة ينبغي التنزه عنهما. ومما لا أصل له ما يذكره بعض العوام خصوصا في بلاد الشوام من قولهم لا كلام على الطعام أو لا سلام على الطعام، وهذا ليس حديثا، يذكرونه على أنه بحديث وهذا لا أصل له، وإنما يشرع ويستحب ويتأكد السلام على الطعام ولا حرج في هذا، كما يشرع الكلام على الطعام. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء من أداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكله بالمعروف، لا بد أن يكون هذا الضابط في كل كلام، أن يكون كلاما بالمعروف، كأن يتذكروا من نعمة الله عز وجل وفضله، أو يعني ينظروا في شؤونهم المباحة دون ما لا يليق ذكرهم، ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيره، يعني الكلام الذي يناسب المقام، كما لو قال أحدهم يعني هو يذكر بنعم الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعني يأكلون وكانوا ربما تحرجوا من قول الله تعالى لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، وربما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن هذا الطعام الذي نأكله من النعيم الذي سنسأل عنه، ثم يعالج هذا الحرج عندهم ببيان كما سيأتي في بعض الأبواب أن العبد إذا حمد الله تعالى على طعامه فإن هذا يعني نافع له ومخرج له من الحرج، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها كما سيأتي. مثل هذا من الكلام لا بأس به. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. روينا في سنن أبي داود وابن ماجة عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قالوا فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تبارك واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. وهذا نوع من البلاء أن يستشعر الإنسان أنه يأكل ولا يشبع، فلا يزال يأكل وربما تضرر بذلك، ولهذا أسباب نبه عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم حديث آخر أن رجلا كان يعني يأكل أو طلب له طعام فجعل يأكل فاحتاج، فجاء وجيء له بطعام مرة بعد مرة ثم إنه أسلم فشبع من المرة الأولى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمقصود أن الجامع لهذا الأمر هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر، فالمؤمن يعني تسميته على الطعام وأخذه بجملة آداب الطعام نافع له جدا، ومنها اعتقاده أن هذا الطعام وسيلة وليس غاية في ذاته كما عند الفارغين والتافهين وعامة الكافرين الذين يتلذذون بالدنيا لخصوص اللذة لأنهم أيسوا من لذة الآخرة فيبادرون أعمارهم حتى يلتزوا، وإنما العيش عندهم يعني كما قال شعراءهم يعني طعام ومدام ونحو ذلك، وأما المؤمن فإنه يدخر ذلك إلى الآخرة حيث اللذة الباقية التي لا تفنى، وإنما يعلل أيامه وأوقاته بشيء من الطعام مما لا بد منه يقيم أوده. فاختلاف المنهج والفكرة والوسائل والغايات ترتب عليه مثل ذلك. روينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن وحشي بن حرب، وهذا وحشي الذي قتل حمزة ابن عبد المطلب يوم أحد، ثم إنه أسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم غيب عني وجهك، يعني قابل إسلامه لكن شديد عليه لأنه كان يقول قتلت خير الناس، وهذا سر قلة روايته. ثم إن الله تعالى كأنه قبل منه فقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، فكان يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وقتلت شر الناس في الإسلام، يعني في جاهليته قتل خير الناس، قتل حمزة وهو أسد الله، فلما أسلم قتل شر الناس مسيلمة الكذاب، فلعل هذه تقوم بهذه وهذا الذي قصده. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. اجتمعوا لأنه بالاجتماع تنزل البركات، واذكروا اسم الله لأنه بذكر اسم الله يمتنع الشيطان، والشيطان يشارك العبد كما تقدم في الأبواب الماضية، فيمتنع الشيطان عن الوصول إلى الطعام فتدوم بركته. قوله فاجتمعوا على طعامكم يعني كلوا من يدخل فيه الاجتماع على طعام واحد، وأن لا يكونوا متفرقين في الأزمنة ولا في الأمكنة، يجتمعون على يعني صحفة واحدة وقصعة واحدة، هذا يعني أدعى للبركة. واذكروا اسم الله تعالى، وذكر الله تعالى كذلك حتى يمتنع دخول الشيطان، وجعل هذين شرطين يبارك لكم فيه، ولما فعلوا ظهرت هذه البركة. والإنسان يتأدب بهذه الأداب كلها، ولا يلزم أن يتابع الغربيين في عاداتهم أن يكون لكل إنسان صحنه ولكل إنسان يعني خصوصيته في الطعام ونحو ذلك، وإنما السنة حتى تتنزل البركة أن يكون يعني إناء واحد يعني تختلف فيه الأيدي مع يعني بقية الأداب التي يعلمها الصغار خصوصا حتى ينشأوا على مكارم الصفات والطباع. باب ما يقول إذا أكل مع صاحبي عاهة. روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة، والعاهة الآفة كالجرب والجذام ونحوه من العادات أو من الآفات التي يتقرف منها الناس ويتأذون بها وربما اعتقدوا ضررها لا بذاتها طبعا وإنما بتسببها كما جرت العادة. روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. أخذ بيد مجذوم، والجذام داء معروف يعني يحمر منه الجلد ثم يسود ثم يتقطع ويتساقط منه الشعر عافانا الله وإياكم، وقد جزم أي أصيب بالجذام وبابه ضرب، ولا يقال أجزم وزان أحمر وإنما يقال مجذوم. وقوله أخذ بيد مجذوم هو معيقيب الصحابي رضي الله عنه، قيل إنه شهد بدرا وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعاهده، واستعمله عمر على بيت المال، ولما مرض يعني جاء له بالأطباء ونحوه، وكان عمر يؤكله يعني يأكل معه ولا يتحرج من هذا ثقة في الله وتوكلا عليه. والحديث وإن كان فيه ضعف حديث جابر هذا، فإن بعض السلف لم يتحرج من الأكل مع هؤلاء، لكن بهذا الشرط إذا قوي توكله على الله عز وجل وثقته في الله عز وجل، هذا مقام إنما يناسب أصحابه. فمثل عمر كان لا يتحرج من الأكل معه لما قوي توكله وثقته في الله عز وجل وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وإلا فهذا الباب فيه نصوص أصح من هذا كما في الصحيح من الحديث المشهور فر من المجذوم فرارك من الأسد، وعندنا مصدر أيضا رواية فيها يعني نفس المعنى. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ناسخ، وهو قوله هنا أخذ بيد مجزوم فوضعها معه في القصر، والحديث أيضا فيه ضعف. ثم إنه على صحته ليس بناسخ، وإنما الجمع الصحيح كما هو قول جمهور أهل العلم أن الأصل فر من المجزوم فرارك من الأسد، وأنه يحمل على الاستحباب والاحتياط دون الوجوب، وأن حمل الأكل معه كما في هذا الحديث لو صح، أو كما فعل عمر وجماعات من السلف على بيان الجواز ومحل الجواز، لا شك أنه إذا قوي توكله، ومحل المنع صيانة لاعتقاد الإنسان، فإنه يخشى على الإنسان إذا أكل مع مجزوم وأصيب لما سبق في علم الله عز وجل أو لما رتبه الله عز وجل من الأسباب، أن يتصور أن هذا يعني يصيب بنفسه أو يقع له بعض التشاؤم أو نحو ذلك مما لا يحمد. ولهذا فالأصل أنه يستحب هذا، كما أنه لا حرج من قوي توكله أن يعني يفعل مثل هذا. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام كل، وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه، وكذلك يقول في الشراب والطيب ونحو ذلك. اعلم أن هذا مستحب، حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت. نعم. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام كل، إذا رفع يده من الطعام، وإنما يكون ذلك لمعنى من معاني الحياء، كما لو كان الطعام قليلا أو كان الرجل محتشما لأنه ضيف، أو يعني كان الولد يعني يهاب يتهيب أباه، أو المرأة يعني مع زوجها خصوصا في البدايات ونحو ذلك. فكل هذا إذا منع مانع حياء وشعر صاحب الطعام فإنه يستحب له أن يقول له كل، طبعا يقول له كل وما في معناه، ليس يلزم، قد تكون كلمة كل في بعض البيئات وفي بعض الأحوال فيها نوع جفاء، فإنه يعني يستعمل ما في معناها، يعني يقول تفضل أو يقول بسم الله أو يقول يعني نحوها من الكلمات التي فيها تطيب الخاطر. وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه، لا بأس بالتكرار، يعني يقول له كل يعني يأكل، فيعيد عليه لتأكلن، كل هذا إذا ظن أنه يعني لم يكتفي. أما إذا علم أنه اكتفى فإنه لا حاجة يعني تكرار كل، ونحن صارت عادة عندنا أننا نقول كل حتى يموت الرجل منا، وليس هذا هو المقصود طبعا، وإنما هذا إذا وجدته محتشما أو وجدته متحرجا أو مستحيا، وجدته لم يأكل تقول له كل. أما إذا كان الرجل أكل ولم يبق إلا يعني أن يأكل صاحب البيت، فهذا ليس عادة لمجردها أو لذاتها كما يفعل بعض الناس. وبعض الناس يبالغ في هذا فيستعمل ما لا يجوز شرعا كالذي يقسم، فرق بين أن تقول له كل وهذا إذا يعني وجدته لم يكتفي، وبين أن تقول أقسم بالله العظيم لا تأكل، والله أبدا لا بد أن تأكل، هذا من استعمال القسم في غير محله، هذا مما لا يجوز، لأنه يعني قد لا يبر قسمك، وقد يكون فعلا لا يحتاج أن يأكل أو سبق طعامه قبل ذلك. استعمال اليمين هنا والحلف هذا مما لا يليق ومما لا ينبغي. وقد يبالغ بعض الناس هذا على نحو من إضرار الضيف، حتى أن بعض الناس يتحرج أن يذهب عند يعني بعض إخوانه أو قراباته لما يعني يضغطون عليه ويؤذونه من شدة فالأمر يحتاج إلى من التوسط، ليس معنى هذا أن يكون في كل الأحوال، فالتوسط حسن. وضابط هذا ما ذكره في الترجمة ما لم يتحقق أنه اكتفى منه، يعني إذا تحقق أنه اكتفى فلا داعي لقوله كل ولا داعي من باب أولى للحلف ونحو ذلك، وإنه المقصود أن هذا نوع من كرم الضيافة، إذا وجدته محتشما فأنت تدعوه إلى الطعام، وإذا وجدته أكل فأنت تكتفي بهذا، هذا هو التوسط، وليس كما عند الغربيين أكلت أكلت وما أكلت ما أكلت، فإنه لو لم يأكل لتركه وقال يعني بركة، هذا نوع من الجفاء. وفي المقابل أيضا الضغط الزايد الذي عند بعض الناس هذا لا يجوز، وخير الأمور أوساطها. قال وكذلك يقول في الشراب والطيب ونحو ذلك، يعني إذا سقاه كما لو أطعمه يقول له اشرب، وهذا سيأتي في النص الذي معنا. ومثل ذلك في الطيب يعني يعطيه، لكن ضابط هذا كله بالمعروف، المعروف شرعا وعرفا بحيث لا يؤذيه. بعض الناس يعني يصمم أن يطيبك ويعني يسكب عليك الزجاج، وقد يكون هذا مما يضرك، وقد يكون هذا مما يؤذيك، فتكرار هذا والمبالغة وإظهار الكرم في غير محله مما لا يجوز. وبعض الناس يعرف أن قد تتحرج أو أن عندك مرضا أو يعني بعض الأنواع الحساسية من هذه الأشياء ومصمم، فهذا يحتاج إلى نوع أيضا من الضابط الحكمة، والحكمة يعني خير كثير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرضا بأن يضيفه، ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أهل الصفة فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قلح لبن، وذكر الحديث إلى أن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، قال فأرني، فأعطيت القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. قال ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل، والمصنف يعني اختصر الحديث لأن الحديث فعلا طويل وطريف وقصته مشهورة معروفة، المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرضا بأن يضيفه، يعني الحاصل أن أبا هريرة كان من أهل الصفة وكان من الفقراء، وكان قد انقطع للتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن له في ذلك الوقت زوجة ولا عيال، وكان هذا يعني من خفة الحال بحيث يعني يتصرف في شأن نفسه دون الإضرار بغيره، فكان يعني يلصق كبده كما يقول بالأرض من شدة الجوع، وكانت تمر عليه الليالي لا يطعم، وفي مرة يعني زاد الأمر معه حتى خرج يعني يطلب طعاما، واستحيا أن يطلب بطريقة مباشرة، وهذا من الأدب، فكتمان الحاجة أولى من إظهارها، فكان يحتال يمر أبو بكر فيستقرئه عن الآية وهو يعرفها، لكن يقول له ما تقول في قول الله تعالى كذا، حتى يقول له أبو بكر الآية كذا وكذا تفضل معنا، فيذهب يتفضل، فقال له أبو بكر الآية كذا ومشى. فمر عمر قال له ما تقول في قوله تعالى كذا، فقال له الآية ومشى. وإنما في الحقيقة كما قال هنا قعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرضا بأن يضيفه، يعني هو يريد تعرض لهذا الرجل حتى يعرض عليه الضيافة، وحينئذ سوف لا يمتنع لأنه يعني في أشد الحاجة. ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، القصة أنه ثلث بمرة ثالثا بعد أبي بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له فلم يمهله حتى سأله، وإنما نظر في وجهه فقال أبا هر تعالى، فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات التي يعني يقصدها المصنف، فأخذه إلى بيته وقال هل عندكم طعام، فقالوا نعم، أرسل يعني فلان هدية شيئا من اللبن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل هدية أو صدقة، إن كانت صدقة أخذها وردها إلى أهل الصفة ولم يأكل منها، وإن كانت هدية شاركهم في الطعام. قال فأرسل إلى أهل الصفة فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قدح لبن، يعني لما ذهب بأبي هريرة إلى بيته صلى الله عليه وسلم وقالوا عندنا لبن، قال يا أبا هر اذهب فادعوا أهل الصفة. طبعا أبو هريرة حدث نفسه قال قلت أهل الصفة وما يجدي هذا، وكانوا طبعا نحو من 70 و80، وما يجدي هذا في أهل الصفة، هل كان أطعمني أولا حتى أتقوى على الذهاب. كل هذا في كلامه يقول في نفسه. قال ولما لم يكن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بد، يعني هذا كله كلام بينه وبين نفسه لكن ليس بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب فدعا أهل الصفة فجاءوا أجمعين، ثم قال اسقهم، ولهذا قال هنا فجاءوا فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قدح لبن. جعل أبو هريرة رضي الله عنه يسقيهم رجلا رجلا، طبعا هو همه كله في أنه يسقيهم، ولم يشرب بعد والرجل في غاية كاد يموت من شدة الجوع. وذكر الحديث إلى أن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت أنا وأنت، يعني خلاص شربوا جميعا، قلت صدقت يا رسول الله يعني عجل فالله أعلم بالحال، فقال اقعد فاشرب، فقعدت فشرب، فقال اشرب فشرب، فما زال يقول اشرب. هذا موطن الترجمة تكريره ذلك عليه أن يقول له كل أو اشرب لأنه في نفس المعنى. فقال اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وفيه جواز أن الإنسان أحيانا يأكل حتى الشبع، وإلا فالأصل في هذا ما ملأ آدمي طعاما قط شر من بطنه، فإن كان لابد فعلا فثلث لشرابه وثلث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو الأصل الذي ينبغي أو هكذا ينبغي أن يكون العادة. ولكن أحيانا كما حدث هنا، هذا بالأحاديث التي يسترنا الله تعالى بها أن يجوز الشبع، وإن التخيل لو لم يكن هذا الحديث كنا في حر الجميع، والأصل ثلث لطعامه وثلث لشرابه ولا أحد يفعل هذا في الحقيقة، لكن تمسك بهذا الحديث جعل أبو هريرة يشرب حتى قال لا أجد له مسلكا. طبعا نحن في كل الوجبات حتى لا نجد مسلكا، ونتأسى بأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحال، مع أن أبو هريرة يعني كان هذا يعني على غير العادة. وهذا فيه يعني فوائد كثيرة في هذا الحديث، منها ما أشار إليه في البداية حيث قال في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة، من هذه المعجزات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أضمر أبو هريرة من الجوع، فإنه لم يحوجه إلى السؤال ولا إلى التعرض كما فعل مع أبي بكر وعمر، وإنما أول ما رآه قال فعرف في وجه الجوع فقال أبا هريرة تعالى واستتبعه إلى بيته. ومنها أيضا دعوته إلى البيت وإلى الطعام من غير استقراء، فإنه من المعلوم أنه لم يكن دائما عنده طعام في بيته صلى الله عليه وسلم، ربما كثيرا ما يذهب إلى بيته ويقول هل عندكم طعام فيقولون لا، فربما كان في الصباح فيقول إني إذا صائم، وهذا جائز في النفل وتقدم. فكونه يعني يجزم ويستتبعه إلى بيته وقد عرف أنه كثيرا ما لا يكون في البيت طعام، هذا أيضا يعني من المقصود. ومن أعظم المعجزات في الحديث تكسير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من اللبن يكفي أهل الصفة أجمعين وأبا هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ظاهر وتواتر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، يعني بركة الطعام وتكسير الطعام بين يديه والشراب ونبع الماء من بين أصابعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات الحسية التي شارك فيها يعني غيره من الأنبياء، وانفرد عنهم بالمعجزة المعنوية وهي القرآن العظيم. وفيه أيضا يعني استحباب تشريك الفقراء في الطعام ونحوه، وشرب الساقي وصاحب البيت آخرا تأخره عن الضيف حتى لو كان يعني ظمآن أو نحو ذلك، كما ظهر من هذه القصة التي ساقها المصنف. باب من يقول إذا فرغ من الطعام. روينا في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. قلت مكفي بفتح الميم وتشديد الياء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز وهو فاسد من حيث العربية، سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ ولا في مرميء بالهمز. قال صاحب مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير. قال الحربي فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنها كما قال غير مستغنى عنها أو لعدمه، وقوله غير مكفور أي غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه بل مشكورا غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله البارئ سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث، أي إن الله تعالى مستغن عن معين وظهير. قال وقوله لا مودع أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه، وهو بمعنى المستغنى عنها. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو المدح أو بالنداء، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعانا، ومن رفعه قطعه وجعله خبرا، وكذا قيده الأصيلي كأنه قال ذلك ربنا أي وأنت ربنا، ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وذكر أبو السعدات بن الأثير في نهاية الغريب نحو هذا الخلاف مختصرا وقال ومن رفع ربنا فعلى الابتداء مؤخر أي ربنا غير مكفي ولا مودع، وعلى هذا يرفع غيره. قال ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في قوله ولا مودع أي غير متروك الطاعة، وقيل هو من الوداع وإليه يرجع والله أعلم. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، يعني من الأذكار التي تقول عند الانتهاء من الطعام التي ينبغي حفظ الصحيح منها واستعماله. روينا في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته، إذا رفع مائدته يعني ما يكون عليه الطعام، وهذا فيه أن تولي خدمة الضيف بنفسه من صفات الكمال، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال أشراف النفوس و يعني النسب وغيرهم لا يتحرجون من هذا، أن يقوم الإنسان بخدمة ضيفه بنفسه ويعني يوظف أولاده في هذا ولو كان يعني كبيرا أو شريفا أو يعني أميرا. قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأخذ منه العلماء أنه لا يجهر بالحمد إلا إذا فرغ يعني أو إذا فرغ من الطعام، أما إذا فرغ وحده قبل جلسائه فإنه لا يجهر بالحمد كي لا يمتنع، فإن الناس إذا سمعوا وهم يأكلون أن رجلا قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع، كأنه يقول لهم وأنتم أيضا احمدوا الله، فيقولون نعم ونحن نحمد الله ويتركون الطعام، خاصة إذا كان صاحب البيت فإنه يتأخر حتى يتأكد خشية أن يكونوا يحتشمون أو يستحيون أو نحو ذلك. فمحل الجهر بهذا إذا انتهى الجميع من الطعام، فإن لم ينتهوا جميعا وكان صاحب البيت تعلل وجعل يعني تكلف أن يتأخر شيئا حتى يعني لا يحتشموا من ذلك، وإن لم يكن صاحب البيت فالأمر بالنسبة له واسع، لكن يحمد الله تعالى في نفسه حتى لا يشوش على غيره من الطاعمين. وقول الحمد لله كثيرا هذه صفة للمفعول المطلق، كأنه الحمد لله حمدا ومذكور المفعول المطلق سواء ذكر أو لم يذكر، وكثيرا صفة لهذا المفعول المطلق الحمد لله حمدا كثيرا. ووجه الكسرة يعني لأنه لا نهاية لحمد الله عز وجل، كما لا نهاية لنعمه، كما أنه لا نهاية لنعم الله عز وجل، فإنه كذلك يعني لا ينتهي حمده سبحانه وتعالى. وقوله طيبا يعني خالصا من الرياء والسمعة. وفي رواية كان إذا فرغ من طعامه يعني قال هذا، وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. قلت المصنف مكفي بفتح الميم وتشديد الياء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه أكثر الرواة بالهمز، وهو فاسد من حيث العربية، سواء يعني مكفئ سواء كان من الكفاية أو من كفاءة الإناء، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرئ ولا في مرمئ بالهمز، لكن هذا كما قاله بعض الشراح فاسد على الوجهين اللذين ذكرهما، فاسد أن يقول ذلك بمعنى يعني سواء من الكفاية أو من كفاءة الإناء، لكن لو أخذه من المكافأة فلا فساد، وإذا لو جاءت الرواية على هذا فيتعين البحث لها عن معنى صحيح، لأنه لا يصح أن ترد الرواية إذا صحت بشيء من العربية، بل لو فرضنا أنه لا توجيه عند يعني أهل العربية للرواية من روايات النصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها يعني ما يردها، فإنه يكون ذلك وجها في العربية ويحكم على العربية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، فلا يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح بأن هذا فاسد في العربية، بل العكس يعني يضاف في العربية ما لم يكن معروفا منها مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يثبتون العربية بكلام الأعراب وكلام الفصحاء وكلام البلغاء ويقولون إذا ردت يعني كلمة أو استعمال يقولون بل سمعت في العرب، سمعت من بعض الأعراب قالها فلان في شعره أو نحو ذلك، فسبحان الله كيف يقولون هذا مع بعض يعني الأعراب وربما الجهال وربما الكفار ونحو ذلك، ولا يعني يكون أولى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمسألة تحتاج إلى ضبط، فإن بعض يعني أهل العربية عندهم غلو في هذا الباب فيتجرؤون ويتجاسرون على رد يعني بعض النصوص وبعض الاستعمالات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه لا يعرف، فكان ماذا إذا لم يعرف؟ إذا لم يعرف فعرفه هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ضابط ذلك أن يصح النص بلا يعني إشكال وتصح الرواية بهذا. قال صاحب مطالع الأنوار في تفسير هذا الحديث المراد بهذا المذكور كله الطعام، وسيأتي أنه قد يراد به الباري سبحانه وتعالى وقد يراد به الحمد، فحمل هذه الحمد هنا أو غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه يحمل على الثلاثة الأشياء، يعني الطعام غير مكفي ولا مودع، والحمد غير مكفي ولا مودع، والباري سبحانه وتعالى غير مكفي ولا مودع، ولكل يعني توجيه من أو تقدير من هذه التقديرات توجيهاتها. والمصنف يعني أفاض في النقول في هذا الباب وفيما قاله كفاية. المراد بهذا المذكور كله الطعام، يعني الطعام غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، وإليه يعود الضمير. قال الحربي فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغنى عنه أو لعدمه. وقوله غير مكفور في الرواية الثانية أي غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه بل مشكورة، يعني الكفر كفر النعمة وفي مقابله شكرها، غير مستور الاعتراف بها والحمد عليه. وذهب الخطبي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، يعني الضمائر مستغنى عنه وما بعده تعود للباري سبحانه وتعالى. وأن معنى قوله غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير الحديث، أي إن الله تعالى مستغن عن معين وظهير، يعني غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفيه أحد غيره سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يرزق وهو الذي يكفي. قال وقوله ولا مودع، أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه، هو بمعنى المستغنى عنه. يعني ولا مودع يعني لا يترك الطلب منه، بل ما زال العبد محتاجا إلى أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى. ويمتصب ربنا على هذا بالاختصاص، ولا مستغنى عنه ربنا، يعني أخص ربنا، أو المدح أو النداء، يعني يا ربنا، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعانا، يعني هذا وجه أو وجوه نصب ربنا. إذا قلت ربنا فالمقصود بالاختصاص أو بالمدح أو منصوب على النداء. ومن رفعه، في بعض الروايات غير مستغنى عنه ربنا، وهذا أيضا صحيح. ومن رفعه قطعه وجعله خبرا، قطعه يعني عن فجعله استئنافا، يعني غير مستغنى عنه ربنا يصبح خبرا، والمبتدأ يعني يقدر هو ربنا أنت ربنا ونحو ذلك، وكذا قيده الأصالي، كأنه قال ذلك ربنا أو أنت، أي وأنت ربنا. يصح فيه الكسر أيضا، يعني ربنا غير مستغنى عنه ربنا، ثم غير مستغنى عنه ربنا. ويصح الكسر أيضا على البدل، غير مستغنى عنه ربنا على البدل، يعني عن ربنا، يكون بدل من الضمير الذي يعود على الباري سبحانه وتعالى. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وذكر أبو السعدات بن الأثير في نهاية الغريب نحو هذا الخلاف مختصرا، وقال ومن رفع ربنا فعلى الابتداء المؤخر، أي ربنا غير مكفي ولا مودع، وعلى هذا يرفع غير، يعني بدل ما يكون على الخبر يكون على الابتداء، ربنا يكون مبتدأ وغير هي الخبر. قال ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، هذا التوجيه الثالث، الأول أن الكلام راجع إلى الطعام، والثاني أن الكلام راجع إلى الباري سبحانه وتعالى، والثالث أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في قوله ولا مودع، أي غير متروك الطاعة، وقيل هو من الوداع وإليه يرجع، يعني نفس المعنى السابق يرجع إلى هذا، والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. والأكلة اسم اللقمة، ويأكل الأكلة ويشرب الشربة هذه جملة حال، يعني حاله أنه يأكل الأكلة ويحمد الله تعالى عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه، وهذا الحمد لله مخرج حسن للمؤمنين الذين قد يتحرجون إذا زاد عليهم النعيم، ويخشون أن يكون هذا يعني نوع مشابهة للكافرين الذين بكتهم الله تعالى بقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فإن بعض السلف كان يتحرج ويقول أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا، وكان يتحرج إذا اجتمع له يعني نوعان من الطعام، والروايات في هذا كثيرة، وربما يعني بعد جوع شديد ومعاناة ومعالجة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عند أبي الهيثم بن التيهان مثلا، فيعطيهم من التمر والبصر ويعني بعض أنواع التمر حتى يذبح لهم، ثم يأتيهم بخبز ولحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول تمر وبسر وخبز ولحم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، والصحابة يشق عليهم ذلك الذين يأكلون معه، بعد جوع شديد ومع هذا يتحرجون، نعيم نسأل عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أن يعني حمد الله تعالى بعض الطعام مما يقوم بهذا يعني ويدفع يعني الحرج عن المسلمين ويذهب يعني هذا الذي يكون في النفوس، وذلك أنه يعني إذا سئل عن هذا فإنه قد حمد الله تعالى عليه ورضي الله تعالى منه ذلك. وانظر إلى تحرج الصحابة من اجتماع الخبز مع اللحم مع التمر، وانظر إلى أحوالنا وأصناف الطعام التي يعني تعرض علينا، وحينئذ تستشعر أنت الحرج وليس هم الذين يستشعرون. لكن يعني نجتمع في ساعة رحمة الله عز وجل ونتواصى بأن يكون هذا النعيم مما نحمد الله تعالى عليه حتى لست من تبعته إن شاء الله. وأصل ذلك أن العبد إذا أكل الأكلة يحمد الله، وإذا شرب كذلك يحمد الله سبحانه وتعالى. وروينا في سنن أبي داود وكتابي الجامع والشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وروينا في سنن أبي داود وكتابي الجامع والشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث يعني فيه ضعف، وإن كان الحافظ حسنه في النتائج، لكن المقصود قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وعلاقة يعني قوله وجعلنا مسلمين هنا تنبيه على يعني أن الأولى بالحامد أن ينظر في جلائل الأمور كما ينظر في دقائقها. فقوله هنا وجعلنا مسلمين للجمع بين الحمد على النعم الدنيوية والنعم الأخروية. فالمقام مقام طعام، ومع هذا تذكر عظم نعمة الله عز وجل، وأعظم نعمة الله على العبد أن جعله مسلما، ليس فقط في مجرد الطعام الذي يطعمه والشراب الذي يشربه. وفيه تنبيه على أهمية يعني استيعاب النعم بقدر الإمكان والنظر في أصولها وجلائلها، وعدم الاكتفاء بالنظر في فروعها. وكذلك أنت كلما يعني جدت لك نعمة فإنك تنظر في ما وراء ذلك من يعني أصول النعم التي هي أعجب من هذه الفروع. يعني إذا طعم الإنسان لا يتعجب مجرد مجيء الطعام إليه، وإنما يتعجب من يعني سعة رزق الله عز وجل بالصحة والعافية والشباب والاستطاعة والقدرة، مع نعمة الإسلام والإيمان والتوفيق لمجرد شكر النعمة. هذا من النعم، فلا يزال الإنسان يعني يفتح على نفسه هذه المعاني التي تستدعي عبوديات كثيرة هو بها يعني يسعد برضا الله سبحانه وتعالى. وروينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواه وجعل له مخرجا. وروينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح وهو كذلك عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. سوغه جعله سائغا يعني سهله ويسره، وجعل له مخرجا يعني خروجا، لأنه لو لم يخرج لأضر بالإنسان، أو جعل له مخرجا يعني مكان الخروج الذي جعله الله عز وجل في الإنسان، أو جعل له مخرجا زمان الخروج حين يأذن الله سبحانه وتعالى يعني طرد هذه يعني البقايا التي تضر الإنسان. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن. قال الترمذي: وفي الباب يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهما. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن. وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا فيه يعني نهاية افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى وتبرؤه من حوله وقوته، وإسناد يعني الحول والقوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه من تمام العبودية وحسن يعني الظن واليقين والاعتقاد في الله عز وجل. ولهذا غفر له ما تقدم من ذنبه لأجل هذا المعنى من حمد الله ومن إسناد يعني الخير الذي أصابه إلى مقدره سبحانه وتعالى. قال الترمذي: وفي الباب يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهم، يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب كما ترى مما تقدم ومما سيأتي في نهاية أو في تتمة الباب. والمقصود أن تنظر في الصحيح من هذا فتستعمله وتحفظه. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وكتاب ابن السنين بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن جبير التابعي أنه حدثه رجل خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وكتاب ابن السني بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن جبير التابعي، وإنما قال التابعي احترازا عن آخر شاركه في اسمه واسم أبيه، لكنه أنزل طبقة، أنه حدثه رجل خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وهذا صحيح مما يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أطعمت وسقيت ظاهرة، وأغنيت يعني من الغنى، وأقنيت من القنية يعني أعطيت المال الذي يعني يتخذ قنية، وأحييت وهديت وأحييت، والهداية الهداية هداية التوفيق وهداية يعني الدلالة. والمقصود يعني أنواع الهدايات التي هدى الله تعالى العبد إليها. فلك الحمد على ما أعطيت، على ما أعطيت ما أن تكون ما موصولة يعني على الذي أعطيت، وهي جملة النعم ومنها هذا الطعام، أو تكون مصدرية يعني على عطائك، والمعنى قريب وصحيح على الأمرين. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا، والذي أشبعنا وأروانا، وكل بإحسان أتانا آتانا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا. والهداية لا شك من جملة المنة، فهذا من عطف الخاص على العام. والذي أشبعنا وأروانا يعني من الري، وكل الإحسان آتانا، وفيه يعني ضعف يغني عنه ما تقدم مما صح. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، وفي رواية ابن السني: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما، وفي رواية ابن السني: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. يحتمل أن المراد خيرا منه يعني طعام أهل الجنة، ويحتمل أن يكون أعم. ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل، فليقل يعني بعد الفراغ كما تفيد الترجمة، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي حديث حسن، وفيه ضعف يعني من حيث إسناده، وهذا محل بحث عند أهل العلماء، هل اللبن كما يظهر من هذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن يظهر من نصوص أخرى صحيحة أفضل، أم العسل الذي جاء مدحه في القرآن وأن فيه شفاء كما هو معروف. واختلف أهل العلم والجمهور على تفضيل اللبن، وللسبكي الكبير رسالة في هذا ومخصوصة في تفضيل اللبن على العسل، انظر العلماء لما يتكلمون في كل شيء. وللسيوطي كلام كثير في هذا وأدلة، ومما ذكره أن اللبن يعيش عليه الصبي وليس ذلك يعني العسل، يربى به الطفل وليس كذلك العسل، وأن اللبن يجزي عن الطعام والشراب وإنما العسل يعني شراب فقط، وأن اللبن لا يشرق به أحد، لا يشرق يعني لا يعني يغص به أحد. ومن أقوى الأدلة على هذا ما في حديث الإسراء في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الخمر واللبن والعسل فاختار اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، ويعني أثنى على هذا الاختيار. الحاصل أن هذه أدلة على تقديم اللبن كما في هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف هناك أدلة أخرى. وقال بعضهم ليس هناك يعني قال بعضهم يمكن الجمع بين الاثنين، فيكون اللبن أفضل باعتبار الغذاء والري، ويكون العسل أفضل من حيث الشفاء والحلاوة، وهذا مخرج حسن. ولا شك أن الشفاء في العسل أقوى من اللبن، وأن العسل يعني أعظم حلاوة ونحو ذلك. وأما اللبن فلا شك أنه يعني من حيث الغذاء والري أروى وأنفع وأحسن، وإذا أمكن حمل هذا على شيء وهذا على شيء فهذا يعني يكون أحسن. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس، يحمد الله تعالى في كل نفس ويشكره في آخره. وهذا أيضا وإن كان من حيث الإسناد ضعيفا فإنه يقول روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس، المقصود يتنفس خارج الإناء، وقد صح النهي عن التنفس داخل الإناء. المقصود هنا إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس، يعني إذا شرب يتنفس خارج يعني يشرب على مراحل، وليس إذا احتاج إلى أن يتنفس لشدة العطش وطول الشراب أن يتنفس داخل الإناء، فهذا مما يستقذر ويستقذره من يشرب بعده. يحمد الله تعالى في كل نفس ويشكره في آخره، في إسناده ضعف لكن لا بأس يعني بفعل هذا، لكن دون تكلف، فإن بعض الناس يتكلف في هذا ويعني يسلك ما لم تصح به السنة، خصوصا الناس الذين يعني يمصون الماء مصا، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تراه إذا شرب يعني كما لو كان يعني يحدث أصواتا في غاية الإيذاء في الحقيقة، ويستشعر أن هذا سنة، قل هذا من مص الماء وقد ورد فيه، وهذا الذي ورد يعني ما أعلمه يصح، وضبط الإنسان أفعاله وأحواله على السنة الصحيحة مما يعني يليق بالمؤمن، وينبغي أيضا أن لا يخرج إلى ما لا يليق طبعا، خصوصا إذا لم يكن له أصل من الشر. ومعلوم أن الناس يعني يتأففون من مثل هذا الذي يتماوت في شربه ويحدث أصواتا ويمص الماء مصا على هذا النحو. هذا آخر الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. في حديث أبي هريرة وشرب الفضلة، هل هو دليل على عدم ترك شيء باطن في الصحفة أم على وجه الاستحباب؟ شرب الفضلة لأن اللبن كان في إناء والناس يشربون ويتركون. يعني يقول هذا يصح، معلوم من السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يستحب أن الإنسان يلعق الصحفة ونحو ذلك، هذا محمول على ما إذا كانت الصحفة له وحده وكان في طعام. أما الشراب فإن الناس يعرفون أنهم سيتواردون على هذا الشرب، فلا يقال إن السنة أن تجهز عليه. طب والآخرون الذين ينتظرون، هذا غير صحيح، معروف أن هذا الإناء يشرب منه أفراد هو وغيره، فالذي ينبغي أن يترك لغيره وليس الذي ينبغي أن يعني يقول والله لعق الإناء فأنا إذا جاءني الإناء سوف لا يخرج من عندي إلا هو فارغ. هذه السنة، هذه السنة لما تكون وحدك، لكن أنت معك أناس. هذا يعني يتحدث عن التقرف والتقزز الذي يصيب بعض الناس أثناء الطعام مع بعض أقاربهم، فلا عليه وزر في هذا، ليس في هذا وزر إن كنت فعلا يعني نفسك على هذا، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الوزر إذا ما تكلفت مثل هذا، وبعض الناس فعلا عنده بعض التحرج بعض التقرف مما لا يتقرف منه، وهذا بلاء ونوع من الداء ربي عليه، لكن أنت تجتهد في علاج نفسك بقدر الإمكان وتتجنب هذه المواطن بدل أن تقع فيها ثم تظهر التقرف، فربما انكسرت نفوسهم، وإنما تتجنب هذه المواطن من الأصل. وإذا لم تكن متكلفا فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خارج الموضوع. الحمد لله رب العالمين. الحمد بعد كل لقمة أو بعد الأكل كله؟ لا، بعد الأكل كله. صلى الله وسلم وبارك.